يقول: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي عقوبة عند الله تبارك وتعالى؟ من اتصفوا بالصفات التالية: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه مجموعة صفات لليهود، أنهم ملعونون لعنهم الله. هذه مجموعة صفات لليهود، الأولى أنها أمة ملعونة لعنهم الله، والصفة الثانية أنها أمة غضبية مسخوط عليها، غضب الله عليهم. والصفة الثالثة أن الله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ أفراد وجماعات من هؤلاء اليهود إلى قردة وخنازير، مسخوا إلى قردة وخنازير. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأمة ممسوخة نسلا، كما جاء هذا المعنى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: هل القردة والخنازير الموجودة هي نسل هؤلاء؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يهلك أمة أو لم يمسخ أمة ويجعل لها نسلا، وأن القردة والخنازير موجودة من قبل ذلك، لكن جماعة من اليهود مسخهم الله إلى قردة وخنازير، ثم عاشوا مدة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك المسخ. قال: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا موضوع